تفسير سورة عرس وهي مكية. الصفحة 74. بسم الله الرحمن الرحيم. عرس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صفة مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ذكر عند واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد قنع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناديه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه، ورد النبي صلى الله عليه وسلم ألا كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته. وعبس في وجهه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر، فأنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه أي يذكر فتنفعه الذكرى أي يحصل له استعراض وازدجار عن المحارم. أما من استغنى فأنت له تصدى أي أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي وما عليك ألا يزكى أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى أي يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقوله فأنت عنه تلهى أي تتشاغل. ومن هنا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يخص بالإنذار أحدا بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والصادق والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار. إن الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وله الحكمة البادرة والحجة الدامرة. قال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا محمد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى عبس وتولى جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه، فأنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه. قال قتادة وأخبرني أنس بن مالك قال رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه روة سوداء لم ابن أم مكتوم. وقال أبو يعلى وابن جرير حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي قال هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت انزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول أرشدني. قالت فعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين. قالت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما أقول بأسا؟ فيقول لا. ففي هذا أنزلت عبس وتولى. وقد روى النبي هذا الحديث عن سعيد بن نحر المريض بإسناده مثله. ثم قال وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه قال أنزلت عبس وتولى بن أم مكتوم ولم يذكر فيه عن عائشة. قلت كذلك هو في الموطأ. ثم روى ابن جرير وابن أبي الحاتم أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم المنادي عقبة بن ربيعة وأبا جهل ابن هشام والعباس بن عبد المطلب وكان يتصدى له كثيرا ويحرص عليه منهم أن يؤمنوا، فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أبي مكتوم يمشي وهو يناديهم. فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، وقال يا رسول الله علمني مما علمك الله. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه وأخذ منقلب إلى أهله أمسك الله بعض بصره وخفق برأسه، ثم أنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فلما نظر فيه ما نزل أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ فإذا ذهب من عنده قال هل لك حاجة في شيء؟ فذلك لما أنزل الله تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، في غرابة ونكارة فقد تكلم في إسناده. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وهو الأعمى الذي أنزل الله تعالى فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكان يؤذن مع بلال. قال سالم وكان رجلا ضرير البصر فلم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بذور الفجر أذن. وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت ابن أم مكتوم، والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمرو والله أعلم. وقوله تعالى كلا إنها تذكرة، أي هذه السورة الواصية للمساواة بين الناس في إبلاغ العلم بين شريفهم وضيعهم. وقال قتادة والسدي كلا إنها تذكرة نحن القرآن، فمن شاء ذكره أي فمن شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره، ويحتمل عرض الضمير إلى الوحي لجلالة الكلام عليه. وقوله تعالى في صحة مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه السورة أو الآية فكلاهما متلازم، بل جميع القرآن في صحة مكرمة أي معظمة مؤقرة مرفوعة أي عالية القدر مطهرة أي منبرة وزيادة النقص. وقوله تعالى بأيدي سترة، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد هم الملائكة، وقال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة هم القراء، وقال ابن جريج عن عباس السفرة بالنبطية القراء، وقال ابن جرير الصحيح أن السفرة الملائكة، والسفرة يعني بين الله تعالى وبين خلقه، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصبح والخير، كما قال الشاهد وما أدع السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن مشيت. وقال البخاري سفرة الملائكة، سفرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقوله تعالى كرام بررة، أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شواق له أجران، أخرجه الجماعة من طريق قتادة به. قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى ظانا لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: قتل الإنسان ما أكفره. قال الضحاك عن ابن عباس: قتل الإنسان لأن الإنسان. وكذا قال أبو مالك: وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم. قال ابن جريج: ما أكفره، أي ما أشد كفره. وقال ابن جريج: ويحتمل أن يكون المراد أي سوء فعله كافرا، أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي، وقال قتادة: ما أكفره، ما ألعنه. ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير، وأنه قادر على إعادته كما بدأه. فقال تعالى: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، أي قدر أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد. ثم السبيل يسره، وعلى الأوفي عن ابن عباس: ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسبيل واختاره ابن دمير. وقال مجاهد: ما به كقوله تعالى: إنا هديناه السبيل إنا شاكرا وإنا كفورا، أي بيناه له وأوضحناه وسهرنا عليه علمه. وكذا قال الحسن وابن زيد، وهذا هو الأرجح والله أعلم. وقوله تعالى: ثم أماته فأقبره، أي أنه بعد خلقه له أماته فأقبره، أي جعله ذا قبر. والعرب تقول: قبرت الرجل إذا ولي ذلك منه، وأقبره الله، وعبدت قرن الثور وأعظمه الله، وبترت ذنب البعير وأتره الله، وطردت عني فلانا وأطرده الله، أي جعله طريدا. قال الأعشى: لو أسندت موتا إلى صدرها عاش ولم ينقل إلى قابل. وقوله تعالى: ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد موته، ومنه يقال البعث والنشور. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أصبر بن الفرج، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن براد أبا السمح أخبره عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه تنشؤون. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة، ولفظه: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. وقوله تعالى: كلا لما يقض ما أمره، قال ابن جرير: يقول جل ثناؤه: كلا، ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله. لما يقض ما أمره، يقول: لم يؤدي ما فرض عليه عز وجل من الفرائض. ثم روى هو ابن أبي الحاتم من طريق ابن أبي نزيح عن مجاهد قوله تعالى: كلا لم يقض ما أمره،

نبت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. ورواه ابن جرير من ثلاث طرق عن ابن إدريس ثم قال: حدثنا أبو كريب وأبو السائب قال حدثنا ابن إدريس حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير قال عد ابن عباس وقال: الأب ما أنبتت الأرض للأنعام، وهذا لفظ حديث أبي كريب. وقال أبو السائب في حديثه: ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام. وقال الأوفي عن ابن عباس: الأب الكلأ والمرعى. وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وغير واحد. وقال أبو عبيد الخاسم بن سلام: حدثنا محمد بن زيد حدثنا العوام بن خوشب عن إبراهيم التيمي قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تذلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق رضي الله عنه. فأما ما رواه ابن جرير حيث قال: حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي حدثنا حميد عن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبس وتولى، فلما أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا قال: قد عرفنا الفاكهة فما الأب؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف، فهو إسناد صحيح. وقد رواه غير واحد عن أنس به، وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض، لقوله: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. وقوله تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم، أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ شأن وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قال ابن عباس: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذر عباده. قال ابن جرير: لعله اسم للنفخة في الصور. وقال البغوي: الصاخة يعني صيحة يوم القيامة، سمت بذلك لأنها تسخ الأسماء، أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي يراهم ويفر منهم ويتبعد منهم لأن الهول عظيم والخطب جليل. قال أكرمه: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل كنت، وتسمي بخير ما استطاعت. فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهديها لي لعلي أنجو مما تولي. فتقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، أتخوف مثل الذي تخاف. قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فأتعلق به، فيقول: يا بني أي والد كنت لك؟ فيسمي بخير، فيقول له: يا بني إن احتلت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول ولده: يا أبتي ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف

عن الفضل بن مسابه، ولكن قال أبو حاتم الرازي: عائد بن شريح ضعيف في حديثه ضعف. وقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أي يقول الناس هنالك فريقين: وجوه مسفرة المستنيرة ضاحكة مستبشرة أي مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم، قد ظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء هم أهل الجنة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي يعلوها وتغشاها قترة أي سواد. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا أبو علي محمد مولى جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلهم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم. قال: فهو قوله تعالى: ووجوه يومئذ عليها غبرة. وقال ابن عباس: ترهقها قترة أي يغشاها سواد الوجوه. وقوله تعالى: أولئك هم الكفرة الفجرة، أي الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم، كما قال تعالى: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. آخر تفسير سورة عبس. ولله الحمد والمنة.